أفلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبيرا الإثم والفواحش إلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا نذير من النذر أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا و وكذبوا واتبعوا